Yeah. متلوى بس من يعجبك على الناس احنا عم نقول الله بعد ما يختم بعد ما يختم الايه ولا نقول ايه لا بعد على اليمين من عبدين من عاد طلع عبدين سامع يا طلع برضه نهدى شويه وكل اللي خلفنا فات بتعني انت ليه ايوه هتعفرك معاك Oh! أفلم يروا السماء يا ولدي وحياة النبي وحياة النبي البلد كلها تسمعك وحياة رسول الله. أفلم يروا إلى السماء ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا بل كذبوا بالحق وحياة النبي البلد كلها تسمعك وحياة رسول الله. أفلم يروا إلى السماء وحياة النبي البلد كلها تسمعك وحياة رسول الله. أفلم يروا إلى السماء Yeah. أفلم يروا إلى السماء الدكتور بس Oh, Thank you. اشهر لم بقى فوق. واياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله الله. صدق الله.